قال عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن كثرة طاعته وصيامه فيه، قال: هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع الله عملي وأنا صائم. ده من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الشهر كما تقول عنه زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يكثر من الصيام فيه، يصوم حتى نظن أنه لا يفطر، ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم، وكان لا يصل شعبان برمضان بصيام. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني قبل ما يأتي رمضان نفطر في شعبان. ونحن نريد أن نعرف في شهر الخير، شهر ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، نريد أن نعرف طريقنا ونتبين سبيلنا ونتجه في هذا الشهر إلى ربنا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا كروبنا وكرباتنا. السورة التي معنا سورة قصيرة من سور القرآن الكريم، ويبدأها الله سبحانه وتعالى بالقسم بنعم من نعمه التي أنعم بها على عباده: والتين والزيتون. إما يقسم الله عز وجل بهاتين الشجرتين ليبين لنا ما فيهما من نعم كثيرة على عباد الله عز وجل، وما فيهما من بركة على المخلوقين. ولله عز وجل أن يقسم بمخلوقاته، يقسم بما شاء من مخلوقاته. ونحن كمسلمين ليس لنا إلا أن نقسم بالخالق جل وعلا، نعرف هذه الحقيقة. من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر أو ليترك، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواية في الحديث. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، يعني كل ما عبد من غير الله يسمى طاغوت. ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت فمن حلف بغير الله فقد أشرك. لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، والتين والزيتون. إما بالشجرتين أو بالأماكن التي كثرت فيها زراعة هذه الأشجار، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين الذي نزل القرآن على رسولهم ليكون دستورا، نزل القرآن على رسولهم صلوات الله وسلامه عليه ليكون منهاجا لهم ودستورا، كأن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين: حافظوا على هذه الأماكن التي تنبت فيها هذه الأشجار، وحافظوا على زراعتكم ففي هذه الأشجار خير لكم وبركة تعود عليكم بالنفع والخير. والتين والزيتون وطور سينين، هذه مكان طور سينين الطور الذي نزلت فيه الرسالة على نبي الله موسى عليه السلام. ثم وهذا البلد الأمين بلد الأمين مكة التي أنزل الله فيها الرسالة على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرسالة الأخيرة والخاتمة، وهي الرسالة المكملة للرسالات السابقة جميعها. قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به، يطوفون بهذا البناء ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسالات كلها رسالات من الله سبحانه وتعالى، وخاتم هذه الرسالات هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الرسالات أتت بالإسلام، والإسلام الانقياد والطاعة والخضوع والخشوع والاستسلام لله رب العالمين، الانقياد لله رب العالمين. كل الرسالات لما تقرأوا كده في القرآن الكريم تجد ان ربنا عندما يتكلم عن موسى وقومه يقول: وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. ما فيش حاجه اسمها يهوديه، وليس هناك ديانه اسمها مسيحيه ولا شيء من هذا القبيل، وانما الاسلام. حتى عيسى، فلما احس عيسى منهم الكفر قال: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حتى نفس رسالة عيسى، حتى سليمان، إنه من سليمان اللي هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مسلم. كل الرسالات جاءت بالإسلام، وخاتم هذه الرسالات هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، يعني حافظهم على هذه الأماكن وحافظوا على البلد الأمين، لما في محافظتها منكم وصيانتها منكم ورعايتها منكم خير كثير يعود عليكم ولا يجعل العدو يطمع فيكم ولا ينال منكم. وهذا البلد الأمين مكة شرقها الله وصانها وعصمها وجعلها إلى قيام الساعة قياما للناس كما يريد الله عز وجل. ثم نجد بعد القسم في جواب قسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إنسان مطلق الإنسان، الرجل والمرأة والكبير والصغير، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلق الله الإنسان مفطورا على الخير ومفطورا على توحيد الله عز وجل. فإذا ما أتيت لمخلوق ما وتسأله حتى ولو كان من غير المسلمين أين الله، تجد ينظر كده ويقول كأنه بينظر أن الله هو العالي في السماء. ولئن سألت المشركين القرآن يحكي عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء يعني على الحنيفية السمحة التي هي الاعتراف والإقرار والإذعان بالخالق الواحد جل وعلا. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين. شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الإنس يأتون للحنفاء ويقولون لهم عيشوا كما نعيش، لا عليكم أن تتركوا طريق الخير تسلكوا مسلكنا، فنحن نعيش في وداعة وفي أمن وفي سرور وفي علو وارتقاء. كيف يعيش هؤلاء الشياطين من الإنس؟ يعيشون بالنفاق، يعيشون بالغش، يعيشون على أكتاف الصالحين الطاهرين من الناس، يعيشون بالوشايات. أدي عيشوا كما نعيش، ما لكم ترفعون رؤوسكم هكذا بهذه العزة؟ نحن نعيش، فلماذا أنتم تحاولون أن تتميزوا عنا؟ ونسي هؤلاء المغمورون في الوحل الذين يعيشون في إطار لذائدهم وشهواتهم وتحيط بهم خطيئتهم، نسي هؤلاء أن العزة التي يسمو بها المسلم إنما هي مستمدة من عزة الله عز وجل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم أتتهم الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن أيضا، ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني أبعدتهم وانتشلتهم عن الطريق القويم والصراط المستقيم اللي هو صراط الدين، صراط الله. ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم. إذن العباد كلهم في أحسن تقويم في الحنيفية. من الذي غير وحول العباد عن هذه الحنيفية السمحة؟ الشياطين. أحلت لهم ما حرم الله وحرمت عليهم ما أحل الله. وإذا ما وجدوا متمسكا ملتزما طاهرا نقيا في سلوكه أشاعوا حوله الأراجيف ورموه بأسخف ما يرمى به المغفلون، يقولون هذا متخلف، هذا كذا، هذا أصولي، هذا وصولي، هذا متطرف إرهابي، وهكذا. أعطوا للناس في مخيلتهم أن الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم أصبح تحوم حوله الشبهات. والتقويم الذي خلق الله الإنسان عليه لا يكون بمحض رغبة الإنسان، لأن لو الإنسان برغبته يقول أنا أفضل ما أكون عليه أن أكون في هذا الطريق، وقد يكون الطريق معوجا، وأنا أفضل ما أظهر به أن أكون في هذا المظهر، وقد يكون المظهر خسيسا وخبيثا وخادعا، لكن المظهر الذي يكون في أحسن تقويم، الذي يكون للإنسان في أحسن تقويم، هو الذي يكون مرتبطا بأمر الله عز وجل وبتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التقويم. التقويم كيف نقوم الإنسان؟ هل نقوم الإنسان بمظهره؟ هل نقوم الإنسان بماله؟ هل نقوم الإنسان بما حوله من يمتدحونه أو يظهرون له الولاء وهم في داخلهم مداهنون منافقون يهادنونه؟ واسمعوا القرآن الكريم كده: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أدي الإسلام مدهنة، يا سلام، ده حينصرنا، هذا سيؤدي بنا إلى طريق الأمان والاطمئنان. واقع الأمر لو كان الأمر بهذه السهولة لكان هؤلاء الكفار سلموا وأذعنوا لأشرف الخلق وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. منهم مدول المنافقين والكافرين، اسمعوا، الذين يتربصون بكم، قاعدين كده ايه عايشين، يتلو على كل مائدة ويتلونون بكل لون، وهم في واقع الامر حيات وعقارب وتعابين في المجتمعات يفتكون بها وينقضون عليها عندما تسنح الفرصة، وعندما ينام النائمون على النفاق والخداع والغش. اسمعوا كده: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من هم المنافقين دول؟ الذين يتربصون بكم يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله، إن انتم انتصرتم وربنا أيدكم على الأعداء وأظهركم بإيمانكم ونقاء قلوبكم وطهارة نفوسكم والتئام صفكم وجمع شتاتكم ووحدة صفوفكم، لو هم شافوكم على هذا النحو. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله بسبب تمسككم بأوامر ربكم واتباعكم لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان لكم فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم، لا احنا كنا معكم، احنا شركاء لكم في الخير وفي الغنائم. وإن كان للكافرين نصيب من النصر عليكم، قالوا ألم نستحوذ عليكم، احنا مش كنا بنحيط بيكم كده وبنمنعكم من المؤمنين، ده احنا كنا بنجيب لكم أسرار المؤمنين، أسرارهم دول أسرارهم. وإن كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نكن معكم، ألم نكن معكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، احنا كنا بنحيط بكم ونعمل سياج من أن ينال منكم هؤلاء المؤمنون، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بنعمة من ربنا، والله لن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل. فليشوه المنافقون ما يشوهون، وليشوه الكافرون أيضا ما يشوهون من صور المؤمنين، ولكن التقويم الأمثل الذي خلق الله المسلم الطاهر عليه لن يكون في يوم من الأيام إلا هو على هذا التقويم الذي يريده الله عز وجل. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ولن يجعل الله بالنفي للتأبيد للكافرين على المؤمنين سبيلا. والمنافقين دول ايه امرهم؟ امرهم فيه خداع. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. دول اغبياء، والله اغبياء. الحق واضح وطريق النصر معلوم ومعروف والحلال بين والحرام بين، فما لهؤلاء المنافقين لا يكادون يفقهون واقعة ولا حديثة. حق لا شك فيه ولا مرية فيه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أبي أمر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. رده الله إلى أسفل سافلين لأنه اختار العمى على الهدى، واختار الغواية على الرشد، واختار الخبيث على الطيب، ومشى في طريق الباطل وآثره على الحق، فأصبحوا في أسفل سافلين، مشوا في طريق لا ثمرة من ورائها ولا خير يرجى منها إلا أنهم يعيشون في السراب. ثم يفيقون على عذاب الله عز وجل. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا الأمر. نعم. ثم رددناه أسفل سافلين صنف واحد راقي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المؤمن كما قلنا المؤمن مع العمل الصالح، والعمل الصالح أبوابه كثيرة ودروبه متنوعة، فمن شاء أن يمشي في دروب العمل الصالح فهو كثير ومتنوع ومتعدد، وفي النهاية يرفع صاحبه إلى لقاء الله عز وجل في جنات عرضها السماوات والأرض. اسمعوا كده، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أجر مش منقطع أبدا. الأجر اللي في الدنيا وانت بتشتغل عند في مؤسسة أو عند شخص أو في وكالة أو أي مكان، غضب عليك صاحب هذا المكان خلاص الأجر بتاعك ينقطع. هل هذا ينطبق على خالق السماوات والأرض؟ لا يمكن أبدا. وإنما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير منقطع، لأنهم عاشوا في الدنيا على رضاء الله عز وجل، عاشوا في الدنيا متآلفين متحابين صابرين على مساوئ المنافقين والفاجرين والكافرين، صابرين لم يغيروا ولم يبدلوا ولم ينصرفوا عن منهج الصلاح وتقوى الله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ويبدأ العمل الصالح بإيه؟ كلمة طيبة صدقة. اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إن هذا الخير خزائن، الخير ده اللي الرسول عليه الصلاة والسلام جالنا به خزائن، افتح أي خزانة منه. أين خزانة الزكاة في هذه الأمة؟ أين المزكون؟ أين المنفقون؟ أين المتصدقون؟ أين المقبلون على الله عز وجل؟ وقد كثر الجياع والعراة والمحتاجون في أنحاء البلاد الإسلامية. أين الزكاة وهي مصدر فر يغني فقراء هذه الأمة ويجعلهم أقوياء ويجعل كل واحد فقير يحس بانتمائه لمجتمعه المسلم، يحس بأنه طاقة فعالة في المجتمع المسلم. أين الزكاة؟ مصدر مصريبة فرضها الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نختم به: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد يا رسول الله، ما عندوش شيء يتصدق به. قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. مفيش مسلم عاطل. يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع يا رسول الله، ما يستطيعش يعمل، معاق مثلا ما عندوش مصدر، فإن لم يستطع قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. واحد ملهوف كده ويستطيع يعينه. قالوا: فإن لم يقدر يا رسول الله، قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنها له صدقة. لسان يا أخي، شفت واحد يرتكب اسم يقول له ده غلط، غلط بإيه؟ بلين ورفق، لحسن يقولوا عليك إرهابي ولا متطرف وتروح في 60 داية كما يحدث. لا، برفق ولين. ربنا أرسل من هو في قمة من قرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو موسى عليه السلام وهارون، أرسلهما إلى من هو قمة في الطغيان والفجور: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قول لين، يأمر بالمعروف. احنا بالأدل المنهج الإسلامي، ليس هناك في الإسلام تطرف ولا إرهاب، وليس هناك في الإسلام خروج على أمر الله وعلى على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة المؤمنين في المعروف. إنما الطاعة في المعروف كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنها له صدقة باللسان. قالوا: فإن لم يستطع. ده إنسان غلبان، ما يعرفش يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. قال: يمسك عن الشر، ما يعملش شر، فإنها له صدقة. أنا لما أمنع نفسي عن الشر يبقى صدقة. أي دين هذا؟ إنه الدين الخاتم الذي نزل ليبشر المؤمنين بأن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اسمعوا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم يأتي في النهاية سؤال كأن ده الدين كله: فما يكذبك بعد بالدين؟ ده الدين، ما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، هذا هو الدين الذي ألف الله به القلوب ووحد به الصفوف وجمع به هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس بحق وصدق. ما كانت أمة تنتسب إلى الإسلام مظهرا، وإنما كانت أمة ملتزمة بالإسلام حقيقة ومخبرة، ملتزمة بالإسلام. إذا أمر الله بأمر كانوا عند الأمر موجودين، وإذا نهى الرسول وإذا نهى الله ورسوله عن شيء كانوا عند هذا الشيء منصرفين ومنتهين وغير واقعين في هذا الشيء. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الدين الذي أكرمنا الله به وسماه لنا نعمة في كتابه، وما أعظمها من نعمة وما أجلها من نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وسمى الله الإسلام نعمة في القرآن الكريم أيضا عندما قال الله سبحانه وتعالى وهو يمتن على المؤمنين ويستحثهم على الاعتصام بحبله والتمسك بدينه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف قلوب المسلمين ويوحد صفوفهم ويهلك أعداءهم ويشتت شمل الذين يريدون بهم شرا. اللهم أنزل بأسك وغضبك على من يريد بالإسلام والمسلمين شرا، وخلص البلاد والعباد من الكفار والمشركين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالعباد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ألف قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع شملنا وقونا على أعدائنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم واهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.